والله لأزكينه، لأزكينه. الزكاة ايش؟ زكاة النفس، واضح؟ الطهرة، تطهير. والزكاة في الشرع ايش؟ اخراج مال مخصوص لأناس مخصوصين، صح ولا لا؟ طيب، اذا فإذا تعارض الشرعي مع اللغوي يقدم الشرعي، قدم الشرعي. زين، اذا تعارض العرفي مع اللغوي ما تعارف عليه الناس. اي العرف، لان هذا هو الاصل في كلامه، هذا لان العرف اقرب الى نيته، اقرب الى نيته، يعني ما تعارف عليه الناس، لان الناس تسميه هكذا خلاص، يرجع الى عرفهم، يرجع. وهذا يريحنا في قضية اختلاف اللغات الان واللهجات. طيب، يعني الان مثلا لو انا قلت والله لن اكل العيش، العيش عندنا الرز، لكن لو مصري قال والله لا اكل العيش يقصد ايش؟ الخبز. طيب، يعني ما يصير يعني كلنا نقول نفس الكلمة، قلنا مع بعض، يلا مع بعض، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والله لن اكل العيش انا وياه، ها، ما يذهب الى ماذا؟ كل بحسبه، هو يمنع من الخبز وانا امنع من الرز، صحيح؟ نعم. لماذا؟ لان كل واحد بحسب عرفه، بحسب، لان هذا نيته، هذه نيته. اذا هو قصد الخبز وانا قصدت الرز، واضح ولا لا؟ الا إذا لو جانا قال لا انا قلت العيش اقصد عيش المصريين، يعني الخبز، خلاص ما في، اذا في نيه، في نيه، خلاص النيه، نحن نتكلم اذا لم تكن نيه، اذا لم تكن نيه، واضح ولا لا؟ ولا هناك سبب مهيج لليمين. طيب، نرجع الى ايش؟ العرف او الشرع او اللغه. يعني الان كلمه الغائط مثلا، الغائط في اللغه هو المكان المنخفض، المكان المنخفض في اللغه، وفي الشرع في العرف عندنا، ها، الغائط البراز، البراز عندنا في العرف هو الغائط، نقول له الغائط البراز. طيب، وفي اللغه الغائط هو المكان المنخفض، ترى حتى احنا احيانا نستخدمها بالمكان المنخفض الغائط ولا لا؟ غويط نقول احنا، نقول هذا البير غويط، يعني شنو؟ عميق، يعني نازل حيل مره، زين، نقول غويط، فاحنا نستخدمها كلمه غويط غائط. فهنا الغائط اذا لها التعريف الشرعي، او جاء احدهم منكم من الغائط اللي هو مكان قضاء الحاجه، او الغائط في اللغه وهو المكان المنخفض، او الغائط في العرف، يقدم الشرع ثم العرف ثم اللغه. إذن أول شيء الشرع ثم العرف ثم اللغة. إن حلف لا يسكن دارا، قال والله لا أسكن دارا، إن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج حنث، يعني قال والله لا أسكن بيت اللي هو ساكن فيه، زعل مع زوجته، زعل مع عياله، زعل مع جاره، قال والله لن أسكن هذه الدار بعد اليوم، لن أسكن بعد دار. وفعلا بعد أيام زين ولا قاعد، غير رايه، ما باع البيت، ما جاب له سعر زين، ما جاب، واضح ولا لا؟ تو الناس كذا، باجل بعد الصيف، حنثه. لماذا؟ سكن الدار وكان يمكنه ايش؟ يمكنه ان يخرج، يمكنه ان يخرج، لكن ان اقام لنقل عفشه لم يحنث، لانه غصب عليه، مجبر على البقاء، لانه بقي في الدار لنقل حاجاته وعفشه، فهنا لا يحنث. لماذا؟ لأن بقاءه إيش؟ ليس باختياره رغما عنه. كذلك إن قام حتى يصبح، قال والله لا أسكن الدار هذه بعد اليوم، لكن بالليل شو طلع، وين يروح؟ فانتظر حتى الصباح وخرج، لا يحنث، لا يحنث. لماذا؟ لأن البقاء خوفا من إيش؟ الخروج في الليل. كذلك إن خاف على نفسه، كذلك يجلس في هذه الدار حتى يأمن على نفسه ثم يخرج. القصد أن الحنث لا يكون إلا إذا كانت الأمور طبيعية جدا وهو قصر في خروجه من هذه الدار، هنا يحنث، ولا غيرها لا يحنث. طيب، إذن هذا بالنسبة لمن حلف على هذه الأمور. بعد ذلك ننتقل إلى كفارة اليمين. حلف الإنسان الآن ثم حنث،